بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 136 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فضلوا في جميع ذلك ضلالا، من يطلب في التيه طريقا يسلكه فلا يقدر عليه، فهو متحير في أمره لا يدري ما يصنع. وقالوا، أي منكروا البعث، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي مجددا، وخلقا حال، أي مخلوقين. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي السماوات والأرض، فإنها تكبر عندكم عن قبول الحياة، فسيقولون من يعيدنا، قل يعيدكم الذي فطركم أول مرة، الذي فطركم أول مرة، والمعنى أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم ويرده إلى حال الحياة بعدما كنتم عظاما يابسة، مع أن العظام بعض أجزاء الحي، بل هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره، فليس ببدع أن يردها الله عز وجل بقدرته إلى الحالة الأولى، ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة وهو أن تكونوا حجارة أو حديدا لكان قادرا على أن يردكم إلى حال الحياة. فسينغضون إليك رؤوسهم، فسيحركونها نحوك تعجبا واستهزاء، ويقولون متى هو، أي البعث استبعادا له ونفيا، نبيهم وناصرهم لا عدوهم وخاذلهم، كما يكون الملك للرجل لا عليه، فيكون محميا منفوعا غير مضرور. من بعد ما فتنوا، بالعذاب والإكراه على الكفر، فتنوا شامي، أي بعدما عذبوا المؤمنين ثم أسلموا وتابعوا بعون الله عز وجل، ثم جاهدوا المشركين بعد الهجرة وصبروا على الجهاد، إن ربك من بعدها، من بعد هذه الأفعال وهي الهجرة والجهاد والصبر، لا غفور لهم لما كان منهم من التكلم بكلمة الكفر، تقية رحيم، لا يعذبهم على ما قالوا في حالة الإكراه. يوم تأتي منصوب برحيم أو بذكر، كل نفس تجادل عن نفسها، وإنما أضيفت النفس إلى النفس لأنه يقال لعين الشيء وذاته نفسه، وفي نقيضه غيره، والنفس الجملة كما هي، فالنفس الأولى هي الجملة والثانية عينها وذاتها، فكأنه قيل يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره، كل يقول نفسي نفسي، ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها، كقولهم هؤلاء أضلونا، أعيد كقولهم هؤلاء أضلونا كما في سورة الأعراف. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا كما في سورة الأحزاب الآية. والله ربنا ما كنا مشركين كما في سورة الأنعام. أتابع بعون الله عز وجل. وتوفى كل نفس ما عملت، تعطى جزاء عملها وافيا، وهم لا يظلمون في ذلك. وضرب الله مثلا قرية، أي جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته. فيجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة، وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها، فضربها الله تعالى مثلا لمكة إنذارا من مثل عاقبتها. كانت آمنة من القتل والسبي، مطمئنة لا يزعجها خوف، لأن الطمأنينة مع الأمن والانزعاج والقلق، وعيد، لأن الطمأنينة مع الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف. يأتيها رزقها رغدا واسعة من كل مكان، من كل بلد، فكفرت يعني أهلها بأنعم الله، جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع، أو جمع نعم كبؤس وأبؤس. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الإذاقة واللباس استعارتان، والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار. ووجه صحة ذلك أن الإذاقة جارية عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد، وما يمس الناس منها فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب، شبه ما يدرك أو يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع. وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به في بعض الحوادث. وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس، فكأنه قيل فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.